اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا أنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا أنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. ظهر الدين المؤيد صلوا على النبي محمد صلوا عليه.